بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. دیارە لە پێشەوە مقدمەیەک من باس کرد، چەند قواعد و یاسایەک من باس کرد لە بابی تەبەڕووکە، کە تەبەڕووکی مەشروح ئەوەی کە دروستە تەلەبە چۆن جیای بکاتەوە لە تەبەڕووکی ممنوع، و هەروەها دابەشبوونی تەبەڕووک بۆ لای مەشروع و ممنوع و باسکردنی یاساکانی و دابەشبوونێکی تری تەبەڕووک لە ڕووی کە بەڕەکەت جاری وا هەیە، بەڕەکەتێکی دونیاویە یاخود بەڕەکەتێکی دینیە. و باسی ئەوشمان کرد تەبەڕووک لە ڕووی حکمەوە، یان تەبەڕووکێکی شیرکیە یاخود تەبەڕووکێکی بیدعیە. ئەمڕۆ بە ئیزنی خوای پەروەردگار لەم دەسەیە باز لە چیەکەین، باز لە تەفسیری ئەو ئایەتانەی کەوا مؤەلیف ئیستیدلالی پێکردووە و ئەو فەرموودەی کەوا هێناویەتەوە بۆ پاڵپشتی بابەتەکەی و هەروەها سەردێڕی کتابەکەی. أفرميت: وقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى. الآيات يعني أكمل الآيات أو اقرأ الآيات، هات شون أقول يعني آيات كاني تريج بخوين أرو أو يدوا يعني آيات كاني كتوابك. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، جارة أو همزي أفرأيتم استفهامك إنكارية لسربي باوران، وأفرأيتم وتأخبروني هوالم بي بدن، أفرأيتم اللات والعزى وتأخبروني هوالم بي بدن عن هذه الأصنام. درباري أنبتانا لات عزى ومنات كسيد عني باس كدو خواي پر وردگار كإيسا باس اكين بوشي خواي پر وردگار لنا أهمو بتاع بس باسي أوسياني كدوا. وخواي پر وردگار فرمي: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أفرمي: أفرأيتم اللات والعزى وتأخبروني عن هذه الأصنام هوالم بيبدن درباري أو بتانا كلاتا عزى مناتا، هل تنفع أو تضر؟ آية سود أجينا، آية زيان أجينا. بيقمان بيباوران لا يستطيعون الجواب إلى يوم القيامة، حتى روشي قيامت جواب يان بينا ادريتو، چونك يقين يان هي لا تضر ولا تنفع، نزر ادات نزيان ادات وهروهانا سودي جان بي اغيني. بوشي چونك لم تنفعهم في بدر، لجنجي بدرا هيش توانيان بباوران سرخن لغيري غزوي بدري جا لغزو كاني ترى كا في عمري اخوة عليه الصلاة والسلام وغزوي كذن. افرأيتم اللات، لات طبعا صنمك هي أهل طائف وأوانجي ومن حولهم من العرب. درباري تفسيري كد تفسير كدني لات، وفي تفسيرها قولان لأهل العلم زانان بدوشي وتفسيري لاتك يا كم يعني ويك أفرمون، وهو اسم حجر كبير ناو بو بردكي قورة أملس بردكي لوس عليه نقوش كوا نقش نقوشي لسر أو بردة. كانوا يتبركون به ويطلبون منه قضاء حاجتهم وتفريج كروباتهم. داواي شيانا كر لو بردا داواي اويكا بيداوي استكان يعني بوجي بجي بكا ولا نارحتي رزقاري يعني بكا والتبرك يعني بيو اكرت كواتا اقر والله ان لات يكيق لتفسير علماء ويكوا ناوا بو بردي كي قوري صاف كبي باوران تبرك يعني بيو كردو داواي يارمتي يعني لي كردو كلا نارحتي رزقاري يعني بكاتو اويكا يعني بو يعني بدس بيت. تفسيري دو موية كلات لتيل التور جيراوة ناو وابو كسيكي صالح وبياو شاكيك كمردوه دو ايهاتون بتيكيان درباري دروس كدوا او تيو بياو صالحة كان يلت السويق للحاج تشيكت او تيل زباني عربية لت الشيء واتمزجه بالماء. سويق طعامك يصنع من دقيق الحنطة والشعير، خوادنك دروسك ليلة اردي گەنمو جو ئەوشتانە واتە هاتووە خواردنێکی دروست کردووە و تەڕی کردووە بەچی بە ئاو، ئەو خواردنی داوە بە حاجی خزمەتی حجاجی کرد و پیاو چاکێک بووە، پیاو ساڵحێک بووە، و هەروەها خواردنی پێدا لەم خواردنی پێدان بۆچی تەقەرروبەن ئیلا الله. فلەما ماتە لە کاتێکا مرد عەکەفوو عەلا قەبرهی یەتەبەڕەکوونە بیهی، أهات النسر قبرك أمانه تبرك أن بقبرك يكر سبحان الله سيد كان فالغلو في الصالحين غلو كردن لبياو شاكانا أمر قديم اشتكي كونا هر لكونا وهبو ولا يزال مستمرا وبردوامش أبيت وهندي لمسلمانا نجواء كان أمره بل لنا مسلمانانا لنا أهل سنة كسانك متعصب هي ك غلو لبياو شاكانا باو كسا عالمك يجبه سنة من سنة الجاهلية سنتك لسنتك جهلاء لقديم زمان وهبوع كواتا لسر تفسيري يكم كبلين بردكي قوربوا تبرك الذنب ببردوا لسر تفسيري دوم كبلين بياو شاكيك بوا تبرك الذنب قبروا تيغن كواتا يعني ويا تبرك الذنب قبروا يعني تبرك الذنب ببردوا أفرأيتم اللات كات اللات ناو بويك لو دوشت زنان تفسير يانكروا بردي كي جورا وتفسير يانكروا تبويك وا بياو شاك يكبوك وا خواردني دا وبحجاج دواء وا مرتو خلكي لسر قبرك ما ونتو مثلا صنم كي جيان دواي دروس كردوا وفاء بوي بحسابي خويا وطبعا أو صنمة بردوام خلقي عبادتي أن بوأكد تا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فتحي مكي كل صالي هشته هجرية لو كاتي أمر بهدم هذا الصنم فرماني كربا روخ عندني أو صنم وكو باقي صنم كانيتر أفرأيتم اللات والعزة عزة طبعا الصنم يكبو بو خلقي مكة لأهل مكة ولقريش كانوا يعبدونها من دون الله عبادتي أن بوكت قريش لغير خواي بروردقار وكانوا يعظمونها بلكو بقورج يزاني بوي أبو سفيان بيشوي كوا مسلمان بيد لغزوي أحودا لكاتكا كمعركك وجنقك كوتايهات أو أبو أوتي لنا العزة ولا عزة لكم إما عزة من هي وعزة تانية فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فمن ذكر إمام بخاري وإمام أحمد روايات يعني كروبي عمري خاص أصلاً فرمي إيوش جوابي بنا وبلغن خواهي بروردقار مولاو كومكي إيمي إيوش كومكو يارمتي دارو خوشة ويستانية كخواهي بروردقار كاتب قوريان زانيوا خويان بيورا داوا كأم الصنمي تريان لشيوي أكبيا كبيلن شيوي نخلة لبيني مكة وطائفة لكاتكا في عمري خواه صلى الله عليه وسلم فلما فتح النبي مكة لكاتكا فتحي مكي كرت خاليدي كري وليدي نارد بو اوي كوا بيرخينت فهدمها روخاني ثم رجع الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره فاشان قرأي ابو لي بيعمري خاصة صم هوالي بيدا بيعمري خاصة صم فرمي لم تفعل شيئا هيتش ادناك الدواء برو بقرأيوا قرأيوا جاري كتر سيري كرت كسيك بدوري لوناوي كخلقي بينيان رايان كرت او كسيان بيني سيدي كر خاليدي كوري وليد آفرته كي روتا قشيكي شواوي هي خاليدي كوري وليد بشمشيركي وچوا بيشولي وكشتي باش انقرايا بو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه فرمي تلك العزة فرمي او عزابو شيطانيكا تيقشن براكانم خلقي مغروركات طغيانكا بخلقي لغيري خواهي بروردقار أبرستري وهر وها صنمك لشوازي دروس سكريتو أو عزة يبوا أو شيطان خبيث يبوا كوا وسوسة يبوا خلكي دروس كروا خلكي توشي شريك بخواب الرياضان كردوا كفرمودك إمام السائل سنن كبرى روايتك كردوا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى منات طبعا مش عزة أفرمون هدي لزنان مأخوذ من اسم العزيز وهروها منات لمنان ورقيلا بوا وتيانا لكثرة ما يمنى يعني يراق عندها من الدماء للتبرك بها أشون حيواني زوري أنا بدل دوريا سريا أنا بريبوينا ونداوة مثلا منات لكثرة ما يمنى عندها لبروي زور لحيوان سر أبرابة شوار دوريا بو التبرك كذن بيوي إمام بخاري روايتك لعائشة رضي الله عنها كأفرمي إنها صنم بين مكة والمدينة أفرمي الصنم يقول بين مكة ومدينة كشوينة كيسا بيالين لعصر حاضرة بيالين قديت نزيك لمدينة كيانا كرت يحرمون عندها للحج والعمرة شن إحرام يعني ليو أبزبو حج وعمرة لكاتك في عمري خوا صلى الله عليه وسلم فتح مكة كرت علي كري أبي طالب ناربو هذا مكدنو روخاندني أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى منات الثالثة الأخرى الأخرى متأخرة ذميمة وحقيرة أو سيم بتيك واسوكا خايبر وردقارة فرمي حقيرة زليلة أكري بلين خوايبر وردقار بوشي لنا أوهم وبتاكا بچوا دوري كعبية سيصو شصب تبو بوباسي أو سياني كرت لماذا نص الله عليها دون سائر الأوثان باقي بتكاني تريباز نكر لبروي هذه الأصنام أم بتانا أعظم أوثان الجاهلية قورترين وثنو بتكاني زمن جاهلية شيبون أو سيصنمبون وهروها أم أوثانانا أهل حجاز وأكبر أوثان أهل الحجاز فصارت الفتنة بها أشد وقورتريني وثنكانو بتكاني أهل حجاز بون بويا توجبوني فتنة وشريك بو خواب الريادان بيا وزياتريكا بويا خواي بروردقال لناو أوهمو بتايا باسي أو سيانيكت خواي بروردقال فرمي ألكم الذكر وله الأنثى آيا إيوا نير هل أبجيرن بو خوتان طبعا أمبتانا هموجان مؤنثا عزات منات لات ألكم الذكر وله الأنثى شريك بو خواي بروردقال بريارة دن جعلن أمانك شي خواي بروردقاري نفسي خوتان منزهة كان لوي كوا كشتان هبيت بلام كش أدنى بال خواي بروردقار أو دليل سر فسادي فطرتي بيبا وران لكاتك أتن إضافي كشكن بو خواي بروردقار مع كراهيتهم لها لكاتك الرقي عن لك شب نص قرآن ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون طبعا آفرتان كجي خويتي لمحاضرك إن شاء الله أقول خويك ورفستي يا باسي ما في آفرتكين لإسلام كسانك أمرويا ما في إسلام داويتي بآفرت بما نفروشنا وبحساب خوان بانقوازي أوان بو ما في آفرت تنها بريتي لخورت كدنوي آفرتو وكو كالاك بكاري بينكريشنو فروشتنو أهواء وآرزو نفسي خواني بيتير كان لكاتك جا بير بو ببري بو بيرخانا أجينا رازنا كان درو كان إسلام الرزي قطول آفرت إسلام علي يكم آفرت بكوا مسلمة إيماني هنا في عمر خاصة صم كيبو خديجة بو يكم كسك شهيد بو للدين إسلام كيبو سمية بو آفرد بو وهر وهاي إسلام على دوك شتبه بخيوي كأتشي تبهش إسلام على جنبينا جنك دبيته هوي نيوي إيمانك نيوي إيمانك بطابي إسلام على سيجا لقل باكتا شاك بو جاري شوارم لقل باكتا بلام أوان نا أنا بم بانقوازة بم ديكورة بم قصبري قوباقانة كسانيك آفرتان عقليان بكرنو بو دنگداني خوانو بوشن كوتني خواني بانكن أجينا دروكن رازناكن أو قناعتو بيرو باور يعني هر لكونوا مشركين وأوانجي كوا بيرو باور يعني ويا هر شويني أوان كوتون هر فكرة بوغانا كي أوان يعني هي بويا أتشون چيانكت رقيان لكجبو إسلام هادو تي ناء نا به پیاد نخوش به کبوه به حیوان اکثر بخیل خوشیه. بوی خوای پرودگار فرمی اگر مجذیان پی بدري کشی کن بوه دل نخوش دل ناراحت نازن بزلیلی میان وقت شکان زین دب صلب کن. دیگرش میل کنم. کات اچون اینو ام کشانه الکم الذکر و له الانثه خوای پرودگار فرمی ای و خودتان رختن لکشه. ای باشه خوای پرودگار اگر تعظیم یکن هیچ نبی کرکپیتان شکا کردنن بوه. كش رختان ليتي وكش كشيش دانين بو أما شون خواك إيه وإيه برستن ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة خواي بروردقارة فرمي إشارة بو تقسيمة بوي كواعن مي آفرت كش دابنين بو خواي بروردقارة نيال هاردقن بو خواينا فرمي قسمة ضيزة براسي إيه داباش كردني كيا داباش كردني كظلمي تياه ضيزة وتجائرة ظلمي تياه لا خوي بروردقار فرمي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن هي واتو أصنام صنم بتانا إلا أسماء سميتموها مجرد تسمية خوتان نوتان ليناون أنتم وآباؤكم خوتان لقل بابا بيرتان من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان خوي بروردقار هيج دليلك ننار دوا نازل نكر دوا سلطان حجة برهان هم وما نبى دليله وتي إيه يتبعون إلا الظن إن لرابة معناه مايا علامتي أوي إن بناس نواك بمعناي ما بي أوي كوال لدوايا وإلا بيت إن كالدوايا وإلا هذا وإن بمعنى ما بي واتأي يتبعون إلا الظن وتما يتبعون إلا الظن إلا الظن شويني شي كوتون شويني ظن وقمانك كوتون وما تهوى الأنفس وهروها أوي كوا نفسي خويان أهواء أرزي خويان لقل ياتي واتا يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس واتا ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل بلى وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أو شيء كوا نفسيا آرزو يكات خواهي كرد قارة فرمي ولقد جاءهم من ربهم الهدى بحقيقة شن بخوا هداية وهروها هدى ريني شاندر للاين خواهي پروردگاره و هاتو بو کسی کوا بیویت و شینی بکویت کاتا اگر سیری ادلی بباوران بکین برهانهم مبنیون على امرین دلیل هی نانوان لسد بتپرستی لسد سنم پرستی مبنی لسد دوشت یکم فساد العلم به های علم کی فاسید یعنی دوم فساد الاراده اراده کی بوگن و پیسی انها بوا وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه هتشي فساد إجل عالمها يبراكانم للشريك بوخوا بريادان وغير الشريك بوخوا بريادانش دائر على فساد العلم والإرادة أو هما جميعا مبنية لسلويك أو كسيك أو إشاكا يعني بهوي جهل يويتي يعني بهوي إراديك خراب يويتي يعني بهوي هردو كيانا ويا چه فائدة يقلم آياتان ورقين أو سودانيك ولم آياتان ورقين يكن وجوب إنكار المنكر واجب إنكاري كدني منكر شنك في عمري خاصة صم كفتح ما كي كري كم إشي تجيبه روخان دني أو صنم أنا دوم بطلان عبادة الأوثان باطل عبادة كنبو صنم قبر شنك أكر دروج وايا أو في عمري خاصة الله عليه وسلم نيا روخان دنو دجاتين أكدا سيم وجوب تنزيه الله عن البنين والبنات واجب تنزيه كدني خوي برد قال لو يكشو كور بدري تبالي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شوار فسادي فطرته بيركنوي بيباوران مشركين كأصله يا خوي بيرودكار كخلق دروس سكا لسر فطرته كي باك دروس يكا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه واضح براكان مناسبة يم آيات تشيبو مؤلف ليريا باسي كرت مناسبة يم آيات أو يبراكان ك ليريا أم آياتاني بو أوي هنا بيباوران أتشون تبركي أنا كر بمصنا معنوا كات تبرك دن بقدر ولا قال تبرك دن بصنم يا كوا فرقين يا تبرك هر تبرك بهشتي كي وبكي كوا دليل شرعي لسر نبيت ما انزل الله بها من سلطان وكيفيتي وهروها داوا كدن لهشتك كبا وي بزاني كوا بركت بيداء وجنسي شريك وخواب رياداني بيبا ورانا دا فرموديك من بو نقلك مؤلف افرمي وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سننا ياخذ سننها كما كامل دروستا من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه طبعا في المذكر إمام الترمذي رواية كرو تصحيح كرو غير أبي إمام طبراني إمام أحمد إمام ابن حبان همور رواية عن كرو تصحيح في المذكر عن كرو لمعاصرين الشيخ الألباني وعن أبي واقد الليثي أبي واقد ياركن يكيتينا وكي خلافه الأنوان زنانا هندك فرمونا وكي حارثي كر عوفة طبعا صحابيك مشهورة هندك لين نخير عوفي كري حارثة حارثي كري عوفنية هندك لين نخير حارثي كري مالكة خلافه لنا وكي وخلافه لكاتي مسلمان مونيجيا كي مسلمان بوان إمام ابن حجر رحمه الله لكتابي الإصابة ترجيحي أواكاك لفتح مكة مسلمان بوان وعن أبي واقد الليثي أسلم قبل الفتح لصالي شصلو هشتي هجرية وفاتي كردو هشتاو بين صلت مني بوا وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين أفرمي درشين لقل في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم إلى حنين بو غزوي حنين طبعا حنين شيوكا كأكويت شرقي مكوة في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم جنقا درباري خلاني هوازين لا مانجي شوالا لا صالي هشتي هجري هل لو صالي كفتح مكيك طبعا لكاتي كابي عمري خواه صلى الله عليه وسلم فتح مكيك هوازين تلسا وتيان شي وتيان في عمري خواه صلى الله عليه وسلم مو فتح مكيك دوا كواتا يبو إيمش بيجوي كوا أو بيبو إيما إيما بابري قتل أوان مكي بلان في عمري خواه صلى الله عليه وسلم بيجوي كوا أوان بين في عمري خواه صلى الله عليه وسلم خوي أو بيريها بو أو سياستيها بو أمري في عمري خواه صلى الله عليه وسلم روي طبعا كروشن صحابة روشن عدد يان دهزار زياتر بو ويوم حنينين إذ أعجبتكم كثرتكم وأكبر وذكارة فلم تغني عنكم شيئا لكاتك هكا الصحابة بينيان أو عدد يان زروا وتيان سركين أبو خواي بر وذكار لسرتايا لغزوكايا سركوتنيان بدسنا هنا بلكو بزوركيان تفرقيان كتنها صد كذبة دوري في عمري خواي معه عليه الصلاة والسلام وعاقبة سركوتنيان بدسنا لخواي بر وذكار بزياوبي وبفضي خواي بر وذكار بوي خواي بر وذكار باسكات باسي فضي خويك بس ريانا لغزوي بدرة شن يقبون نصر للاي خوي بروردقار ويا فرمي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين كاتشون بو حنين بو تشيبو بو غزوي حنين ونحن حدثاء عهد بكفر أفرمي إيمش حدثاء ديال جمع حديثة حدثاء عهد بكفر وتقرب عهدنا بالكفر إما جنزيك بوين تازا مسلمان بوين تازا لكفر رزقار من بو تشنك أسلم يوم الفتح كباس من كت أبو واقد ليوم فتح مسلمان بو وإشارش كأفرمي ونحن إشارة بأهل مكة كواني كوا مسلمان بو تشنك مسلمان بو يعني تازا بو مسلمان بو نوني بينا شو بيغان بري خاصة بدني بو غزوي حنين بويا أم عذرين يتوتشون كي سشتغ رواية لصحابة أفرمي وللمشركين سدرة يعكفون عندها بابا وران تشيان هبو سدرة سدرة شجرة والسدر نوع من الشجر جورك لدرخت أفرمي درختي كيان هبو يعكفون عندها يعكفون عندها ويقيمون عندها والعكوف هو البقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وبركة بريتيا لما نوا للاي أوشتيا وهروها وستانت للاي جائت ربو عبادة فيابا قوري بزانيا لبروي بركة الدزبكة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ينوطون بها أسلحتهم ينوطون بها وتيعلقونها عليها بوشي لبروي كوا بركة يان دزبكة أهاتن شيانا كرت ينوطون بها أسلحتهم سلاح كانيان هل أواسي بو درختيا لماذا ينوطون بها أسلحتهم سلاح كان ينبوشي هل أواسي بو درختيا لأجل البركة بو سلاح كان بحساب خوي دو أي تيجة بيتو دو أي شاك خلقي أكو جيتو جنيان باج بو وقتي أو قناعتو بيدو باور ينبو يقال لها ذات أنواط بيوتراتي وتتلقب بهذا اللقب أم لقبيها بو بيوتا ذات أنواط واتا او درختيك و سلاحي بيا هل اواسريت افرميت طبعا عبادة كذني بيا باوران بو او درختا بو او سيدريا بس يشدبو فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك بدليلي شي بدليلي او التبرك سلاح كان يعني بيا هل اواسيبو بركة دار بيه وهروها بعكوفيش لبروي يعكفون عندها وهروها بقورج يا نزاني لبروي اقر بقوري يا نزاني سلاحين فيها الله واس واضح كاتي يقال لها ذات أنوط فمررنا بسدرتين فمررنا بسدرتين أبو واقيدة فرمي إمش رابردين بلاي درختيك للروايتك أتوك إمامي أحمد روايتك فرمي مروا بسدرة خضراء عظيمة فرمي رابردين بلاي درختيك كدرختك صوص بو قورا فقلنا يا رسول الله وتواني في عمري خواه صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط تواني في عمري خواه صلى الله عليه وسلم درختك دابني بو إيما كسلاح كان ماني فيها البواسين هل وكو شون أوان أو درختان هيو سلاح كان يعني فيها البواسين جاء لريا أنواط طبعا ديار جمع نوطة نوطش بمعنى التعليق بمعناها الواسين ديت ليرا أقل سر جمان براك أنا فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط صحابة بمجرد مسلمان بون يعني زانو يعني تسليم بوني أمري في عمري خويا صلى الله عليه وسلم أو زانا بويا خويا يعني مباشرة فعلك يعني نكرت يعلمون أن النبي هو المشرع بالتبعية أزان في عمري خويا صلى الله عليه وسلم مشرع دوما ما باشروا الأمر مباشرة ولا فعلوه بل طلبوه خويا نتشون يكسر بشن درخت دابنين عبادتي بوكا نا داوان كل بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كشتيكي وان بو تشريع بكات وسألوه أن يجعل لهم شجرة داوان يوان كركوان درختيكي داني درختي داني بوان يتبركون بها بو يوان اشتبركي بيوم كان ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله قمان يانو أبوك وشتيكي خوشي سلا يخواه بروردقار كات طلبوا من النبي داوان كلا في عمري خواه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه أن الإنسان لا يعمل مثلا باستحساناته بدون أن يرجع إلى الكتاب والسنة أو اللي ورق ديك إنسان نابي سواء بعقل إخوان شتيك يعني فيها تشاقو بلا منعكر بو شنك أزان أبي دليل هبيل سري داوان كلا في عمري خواه صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر طبعا نصي هي تعجب لروايتك فرمي سبحان الله منزهي بوخواي بروردقار إنها السنن وتأطرق المسلوكة وتعادات السابقين هرم عادات السابقين ما أوريقانيك خلقي بسر يا أروى قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى سوين بوي نفسي مني بدسة حلف النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمر مهم بيعمل إخوة صلى الله عليه وسلم سويني إخوة شنك اشتكي قرنجة سويني خوار فرمي أوتان ودب من هر أويك وابنو إسرائيل بموسى أويك ودتان أويك بنو إسرائيل بموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم أهلها لكاتك أخوي بروردقار هاولاني موسى رزقار كد لفرعون دارو دستكي كبارينا كما لكساني كان بيني خريكي بتبرستيبون آنش داوان كلا موسى كإلهي كان بوداني وكوان قال إنكم قوم تجهلون فرمي إيه وقومك نزانا إيستا أخواي بروردقار رزقاري كردن لجياتي توحيد أتانو يشريكي بو بريار بدن بو إمام ابن الجوزي رحمه الله فرمي الجهل بالدين أفرمي هو الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل فهو يدخل منه على الجهال فرمي أو درقا قوريك إبليس لرقيا أشياء تجورا بو مغرور كدنو غرا كدني خلقي شيا جهلا وقال بعضهم قال بعض العلماء أصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل فاجتهد في إزالته عنك أصلي همو فساد يكبرها كانم لدنيا لدينا كإنسان توشي يبهوي شيا ويبهوي نزانين يواتي بويا هندي للسلف فرمون كواب زانم ابن عباس رضي رحمة إخوان لبيه فرمون ما عصي الله إلا بالجهل سربيتشي خواي بروردقار ناكري تاوان ناكري إلا بهين زانين ونبي إمام ابن القيم رحمه الله فرمون الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نقص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني جهل فرمون دردكي كشنده دردكي لنا وبرا شفاكي دوشتا نص قرآن وسنة كيف كاري بيني عالمي كرباني نك همو كسي يسا همو كسي خيب عالمي رباني يساني طلاب علم بيني قلو فل بحال لك كاتوا دا سيكرو بفتوى دان دا سيكرو بحكم دان حلال كردني شد حرام كردني شد قصة كردن لدينا فانا بخواي بروادقار برسياري ليك ري لها مشتكا جواب ياتوا كاو خطر براسي أو بهوي جهل يا ويدي كاتا قرآن السنة مكسنات وأنا استدلالي بيكا أهل علم إمام ابن القيم فرمي طبيب ودكتوري وعالمي كي ربانية كاتا بهوي تشي و شوين كوتواني موسى داوان لمساكر بهوي جهل أم هاولاني بيها مري خواش عليه الصلاة والسلام كوايا نو أو ربون كتازم مسلمان دون بهوي نزانين يانا وكا أما بابتكي شيركيا أو داوان كلا بيها مري خواش عليه الصلاة والسلام بيها مري خواش عليه الصلاة والسلام فرمي الله أكبر إنها السنن هاشان فرمي بيان بيد خاصة أصلا فرمي لتركبن سننا ياخد سننا هر كامل كامل من كان قبلكم لتركبن وتلتسلكن ولتتبعن ايو شوين ريقي اوانا كون شن رجعي هي كون أم أمتي في عمري خصوصا فرمي بحقيقة أم أمتا أم أمة إسلامية شويني أو رجعنا أكواك وابيش خوان لسديبون شويني أو رجعي أكون كبيش خوان لسديبون. طبعا لا روايتك هاتوا وتيان كم بس بيهود ونصارى أكو لحديثة هاتوا حديثكش الصحيحة إمامي بخاري روايتي كذوا فرموي كلكاتك فرموي لتتبعون السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة بست ببست شبر بشبر شين يعني كون حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه بش نكون إمار ملك إيه وجهش نكون كأيوة بزن مجي إمار ملك شيئا. قالوا يا رسول الله بزن مجي بيوتي أبزان الله قالوا يا رسول الله وكان أي في عمري خاصة اليهود والنصارى أيا ما بست في جولك وقاورة. قال فمن فرمي أي كي للرواية كي بخاري هاتوا فرمي ومن الناس إلا أولئك لغير أوان كم بست فعلا فقد وقع أمة زوريني شويني بيرو باوري اوان كوتوا سيركي لجلوبريا لحصو كوتيا لتعامليا لسرو ريشيا لبوشاكيا لعاداتيا شويني جولكو غاور كوتون بلكو هندي كزل اعتقادو بيرو باوري على غلو كدن لحقي بيهم بريخوا صلى الله عليه وسلم هروكو چون اوان كردوية انا بخوايا ما نالي كردويتي بخوا بلام هندي اشتكات بو بيهم بريخوا صلى الله عليه وسلم هروي نالي بيهم بريش خوايا داوي لي اكاتو شويني بي اخواتو هاناي بو اباتو استغاثي بي اكاتو همو اوشتانا بو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كأنجام دي هر همو شريك بو خواب رياردانا پنا بخواي پروردگار كواتلم فرمو دي اگر سيد كن پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اخبر ان التبرك بالاشجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لم فرمو دي ابراك عالم حوالي دا تبرك دن بدرختوا چونك اوان بو چي وانا كربية باوران ينوطون بها أسلحتهم لأجل البركة. صحابك داوان كأو صحابنا داوان كربوي كوا بركتي عند سكري لو درختك في عمري خواص صم رجعان في داو داينين كات التبرك بأشجار في عمري خوا استدلالي بشآت يكر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون تبرك بأشجار وأبيت أي أوش تأكات إله هرشن في نوت إله بويا تشبيه قولك أي كذن بقول بني إسرائيل بموساوى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فظهر بهذا أن التعلق بالأشجار ونحوها شرك كاتت بم نمونه هنا نبي في عمري خاصة صم دركوا تعلقه هروها عكوف كردنو ما نوو تبرق وركتن بدرختك بيا غير درخت قبريك برديك هرشتك بيت تبرق كردن بيوي او بناب اخوة شريك واخوة بريادانا انفرمو دي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم شن مسائلك لي ورقيني كم ولي ورقيني كونهم قصدوا التقرب الى الله لظنهم انه يحبه اوان الصحابة اوان كواداوان كذ ما بس يان نزيك بونو بو لخواي پروردگار چون که وان گومان برد که خواي پروردگار خوشه بلان بهوي گومان يانو بشته كي باش نزن على مادم نيت يانو ايا قيناكا اسه زول المسلمانان اشتكالكا که خو نيتي بو خواه براكم نيتي بو خواي پروردگارش بي اگر موافقي شرع نبي اگر موافقي سنتي پیغمبري خواه نبي عليه الصلاة والسلام مردودة اي ايش يان پیغمبره چيه ام پیغمبره بو چي هاتوا ماذا أجبتم المرسلين؟ خواهي پروردگار فرمي چي تان جوابي پیغمبري خواه دايوا عليه الصلاة والسلام شويني متفلسفه ككوي يعني كسي ككوي تعظف تعظف در كوتو هند احاديث ردكات وما احاد وما متواتر ومثلا يما هر اجب قرآن كينو جماعة قرآني اباش حرمت قلتن لپیغمبري خواه صعصم كامي رز قلتن لفرمودكاني كامي يعني ايه ولا اما بهزاران هزاران فرموديان لبروي ولا الشافعي واحمد ومالك والصحابه والتابعين زانت ليكن بقران كفي شيان بفرمودبو بويا انسان بي اقادر براسي بهوي عمل يقنكا كوا موافقي سنتي في عمري اخوان ابي عليه الصلاه والسلام هرش تيكي كر ابي بسيار كاي في عمري خاصه صم كردويتي يامنا ريغي داوا يامنا صحابه لي داوا يانك في عمري اخوان ريغا ما ندي يامنا ريغينا انا يانك اخواننا شو مباشره بكم اخويا ولا اعلم تنين الصحابه وفرمو دوجي لي ورقي حقيقه انسان بيبترسل الشريك وخبر الدان وكل درزاني في شو بس بنكر يكي السروري بيغمبران لدوي بيغمبري خوان بيغمبر ابراهيم عليه الصلاه والسلام اي فرمو وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام او تصحابه لو ياك اعلم الناس لدوي بيغمبري خوان صلى الله عليه وسلم يكزني بقدر صحابة شعر زاب الذين خايب الرد قابو ضلني أبو تا لبروي أو علميك أخوينا همو تمني بخوينا فيري أو عربيان أبيك أو أنزاني أنا قول يان أدلة تو همو تمني بخوينا قول دبيت أدلة دليل فيه اللي تو شاهد فيه اللي تو بس أنت جرى الفقه يان وآما دبون يان كهمو يا سيما بس غزوي حنينة كي أصلا زين لكيوبو كيوبو يعني أبي بشي تشوينك حوادثك بالضبطش بالذات ناتواني شو أنا كديالك أعلم شو أنا يا أبو دي أوان لقال يا أبو كارت علم كيتو النظرية كالنظرية كش صد لصد شو أنا كان أبيكي أوان معاينيان كرت كارت الصحابة أعلم الناس بديني خواي برو قال لقال أوا كوتنا أو هلا يا هندي كان يعني كتعظم الصومالون كارت أما أوي لي ورجيليت كوا أن العالم قد يخفى عليه بعض الحق كسي زانا هندي جار هندي الحقي لشاراوي كاتا اقادار بلا هموش تكتا شويني هيش كسي لما كوا هيش زانا اقبا زانا جبي بس تو مثلا ملزمي بوي شوين يكس بكي كبي عمري خواه عليه الصلاة والسلام وهروا فرمو دكاوي لي ورقيدي كفرمي ونحن حدثاء عهد بكفر يا ما كداوا من كل بروبون تازا مسلمان بوبون اوي لي ورقيدي فيه ان غيرهم لا يجهلوا ذلك غيري اوان او ازانك شريك بخواب رياضانا شعر زائل او اويلي شعراوانية خوالاني تري بيهم بريخوا عليه الصلاة والسلام زانو امريكي منكر ابو يفرمي ونحن ايما كتعظى مسلمان بوين اوانك لا فتح مكاة مسلمان بوبون وهروا اويلي ورقيري ان نهي عن التشبه باهل الجاهلية نهي كدنيتي الويك اخوان بشبهين باهل الجاهلية اويلي ورقيري ان الشرك سيقع في هذه الامة شريك بخواب رياضان لم امتها رؤيا شنك في عمري خاص الله عليه وسلم فرمي لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وأولي ورهيريت مثلا ستعمل هذه الأمة كل ما عمله اليهود والنصارى أم أمتي في عمري خاص الله عليه وسلم همو أوشتانيك واجولك وقاور كرديانا أماني جيكا كتا يدعا كارم لخواي بروردقار لمن خوش بي لخو منو كسو كاربان باوكو دايك من مالو منال من وهر كسك وحقه لستر مانو ما مصطاكان مانو جميع مسلمان أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.